القرآن. قال الله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ينكر الله سبحانه وتعالى على الكافر جحوده للبعث بعد الموت واستبعاده عودة الحياة إلى الأجسام بعد موتها، ويذكر سبحانه هذا الكافر الجاحد بمبدأ خلقه حيث أوجده تعالى من العدم، فأي الخلقين أعجب، الابتداء من العدم أم الإعادة بعد الوجود؟ وهذا التساؤل يثبت أن الكفار المنكرين للبعث ليس لهم عقول سليمة، حيث غفلوا عن التفكير في مبدأ خلقهم. وبعد هذا الإنكار يقسم تعالى قسما مشوبا بالتهديد على أنه سيجمعهم أحياء بعد الموت، وليسوا وحدهم بل يجمع معهم شياطينهم الذين أضلوهم، وعلى رأس هؤلاء قادتهم الذين أطاعوهم في معصية الله تعالى، ثم يساقون إلى جهنم قاعدين على ركبهم حولها وهم ينتظرون اللحظات العصيبة التي يقذفون فيها في النار. ثم يقسم تعالى بأنه سيبدأ بنزع قادتهم في الشر والضلال الذين هم أشد تمردا على الله سبحانه، ثم يقذفهم في جهنم. ثم يذكر عز وجل علمه الشامل لكل أولئك المحشورين فلا ينزعهم جزافا، بل يقدم من هم أولى بالحرق في النار لكونهم أشد في العتو والفساد. ثم ذكر سبحانه أن جميع الناس سيردون جهنم، كان ذلك أمرا محتوما، والمقصود بذلك المرور على الصراط كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ثم ينجي الله تعالى المتقين حيث يمرون على الصراط بسرعات متفاوتة على قدر أعمالهم الصالحة، فأما الكافرون فإنهم يقذفون في نار جهنم، وأما عصاة المسلمين الذين أراد الله تعذيبهم فإنهم يدخلون جهنم ويعذبون فيها على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.